فلما أن زائدة قوله فلما أن زائدة يعني أن كلمة أن زائدة وهو زيادة لفظية وإعرابية وليست زيادة معنوية لأنها تفيد التوكيد سوء التوكيد. وجميع الحروف الزائدة في القرآن لفظا هي أصلية معنى لأنها تفيد معنى التوكيد. وتضطرد زيادة أن بعد لما وكذلك قبل لو نعم كما يقول الشاعر وأقسم أن لو التقينا لأنتم أقسم أن لو التقينا لأنتم ومثل قوله تعالى وأن لو استقاموا على الطريقة فأتيناهم على أن وأن لو استقاموا تقدم أنها تكون مخففة من الثقيلة يعني وأنهم لو استقاموا. طيب هنا يقول فلما أن زائدة أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما لموسى والمستغيث به. قال المستغيث لما أن أراد أن يبطش قال أتريد أن تقتله. كيف عرف أنه يريد والإرادة عمل قلبي؟ تهيأ تهيأ وأراد أن يفعل فهو لا بد أنه استند في هذا العلم استند إلى أمر ظاهر وإلا في الإرادة محلها القلب. وقوله أراد أي موسى أن يبطش. إيش معنى البطش؟ هو الأخذ بقوة. نعم هو الأخذ بقوة. أراد أن يبطش به. قال المستغيث ضاما أنه يبطش به لما ناله لما قاله له لما قال له يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس. قوله قال المستغيث جعل الفاعل في قال المستغيث وهذا يبعده أمران أمر معنوي وأمر لفظي. أما الأمر اللفظي فإن قال ضميرها يعود إلى أقرب مذكور وأقرب مذكور ما هو الذي القبطي بالذي هو عدو له. والثاني أنه قال يا موسى أتريد أن تقتلني والله يقول فإن أنا أراد أن يبطش بالذي هو عدو له. فنحن نفسر الإرادة الثانية في الإرادة الأولى وأن القبط هو الذي قال أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس. فإذا قال قائل هذا يبعده أن القبطية لا علم له بذلك من أين علم؟ قلنا إنه استنتج ذلك من قوله للإسرائيلي إنك لغوي مبين إنك لغوي مدين. وقصة القتل اشتهرت في المدينة وبانت وصار الناس يتحدثون عنها. فهذا القبطي عرف أن الإسرائيلي عدو له أليس كذلك؟ وهذا لامه موسى قال إنك لغوي مدين. فاستنتج من ذلك أن الذي قتل القبطي بالأمس هو موسى. فقال أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس. وهذا قول هو الراجح من قول المفسرين. والمفسرون لهم في ذلك قولان أحدهما أن الذي قال ذلك الإسرائيل مع أن موسى تهيأ بالبطش بالقبط لكن هو ظن أنه سيبطش به فيما قال إنك لغوي مبين. والقول الثاني الذي ذكرناه أن القائل هو القبطي ويرجح ذلك أنه لما قال إنك لغوي مبين وقد علم أن الإسرائيليين أعداء

إنه ما حكم على المرأتين بأي حكم إلا بعد أن قال ما خطبكم، ما خطبكما يعني تريدان غنمكما عن السقم، ولم يحكم بأي حكم على هذا الأمر حتى سألهما. والاستفادة منه فتقارهما ثم تولى إلى السجن فقال ربي إني لما أرضوك ببيت من خير فقير خير الوطن لما نقص فيه ولا خير فائدة. قوله فسقى لهما مانا نب ولا جلس لهما الماء من ذكر لأغنان لأغنانهما وقال لهما قوم وليس من سقى المرأتين فسقى غنمهما من أجلهما. اللهم هنا للتعليل وليس للتعبية. نعم قوله إلى الظل من رد الظل قوله أو ظل جبل أو أكمة الرابط اللي عليها كل شيء. وقوله إني بما أنزلت إلي من خير فقير لماذا لم تتعدى بالإله؟ والله يقول أنت يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله. فإذا أعطيت فقر الله عجب إلى وإذا أعطيت إلى الشيء المحتاج إليه عجب بالله فكون فقير للمال ولا فقر فقير إليه لأن المال ما يبلغ ليس مبلغ غايته المفتقرين وإنما فيه زوال فقر وأما الله سبحانه وتعالى فهو منتهى غاية الفقرين قول فقير من خير فقير لماذا نعت إبراهيم خير من جر ونعت بالرحم ليش كيف نعت له ولكنه وصف نعت لكنه ايش هل من الاعراب خبر اي شيء خبر ام قوله فجاءته إحداهما تمشي على الاستحياء. إيش ماذا تمشي من الأعراب يا غانم؟ ماذا تمشي من الأعراب؟ فلسطين نحوي وليس لسانه لسانه ولكن صديقي أقول فأعرض طيب من يعرفون؟ فجاءت إحداهما تمشي على استحياء فعلهم بموجب الحال ومن إحداهما طيب وقوله على استحياء تمشي وقوله على استحياء اسمها من العراق فجاءته إحداهما تمشي على استحياء ما جمل الحال الحال تأتي من الفاعل من المفعول به من المشروع ما تجي من الاسم لا من يعرف فاعل تمشي لأن الضمير المستتر في تمشي، تمشي حال كونها على استحياء. طيب أيهما التي جاءت كبيرة ولا صغيرة؟ حداها القرآن ما دل أحداهما الكبيرة أو الصغيرة، الله أعلم. نعم، يستفاد من الآية الكريمة أولا بيان رأفة نبي الله موسى بهاتين القاصرتين وقوله فسقى لهما، سقى لهما. ثانيا استفاد منها توقي الأمور الضارة، توقي الأمور الضارة.